أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمه ويكافئ مزيده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام الأتمان الأشرفان الأكملان على سيد الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله النبي العربي الأمين الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. افتح اللهم علينا بالحق، وأنت خير الفاتحين، اللهم آمين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واللطيف شعر الشاعر الفارسي الشهير عمر الخيام، قوله: في صباح يوم الخلق خطت يمينك ما سيتلى في ظهر يوم الحساب. في صباح يوم الخلق خطت يمينك ما سيتلى في ظهر يوم الحساب. كل شيء كما قلنا مكتوب ومستطر ومزبور ومقدر. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويقال في المشهور إن قصته بين فقده وبين عودته إلى أبيه أو لقياه مع أبيه والتقائه مع أبيه امتدت 40 سنة، امتدت 40 سنة. بعد ذلك علق عليه الصلاة والسلام بقوله كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. رؤيا صدق وحق تحققت وتأولت في الواقع بعد 40 سنة، سبحان الله العظيم. ولذلك الإمام السخاوي في كتابه الشهير الضوء اللامع يترجم فيه لأعيان القرن التاسع من أئمة ونبلاء المسلمين، حين ترجم للإمام التونسي الورغمي الأصل العارف بالله الفقيه الأصولي المفسر ابن عرفة التونسي رحمة الله تعالى عليه، ذكر أن ابن عرفة حين أتى إلى تونس، وكونه ليس تونسيا في الأصل وإنما من ورغمة بالجزائر على الحدود، أراد أهل تونس أن يعنتوه ببعض الشروط لكي يتولى المشيخة الكبرى، فقالوا له: نشترط عليك شرطين، ألا تأكل التين وألا تمشي منتعلا بل تمشي حافيا، شروط فيها تحكم وإعنات يعني. فوافق الإمام، ولما اعتلى المنبر الجامع بعد أن حمد الله وصلى على نبيه ومصطفاه، قال شعرا: يرفع الدهر أناسا بعدما كانوا سفالة، من كان له في الغيب شيء لم يمت حتى يناله، من كان له في الغيب شيء لم يمت حتى يناله. إذن الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، والأحداث كلها تتجارى إلى تحقيق أقدار الله سبحانه وتعالى، فتنتهي عند الغاية التي رسم الله وحد لا إله إلا هو. هكذا إخواني، لو تأملنا قصة موسى والخضر عليهم السلام في سورة الكهف، وهي قصة عجيبة من كل وجوهها، لوجدنا إخواني وأخواتي مشابه ما يمكن أن ندعوه مشابه تلفت النظر. لماذا بالذات اتفق لموسى أن يشاهد أحداثا ثلاثة: حادث السفينة، وحادث قتل الخضر للغلام، وحادث إقامته للجدار، جدار اليتيمين الذي تحته كنز لهما. شيء عجيب، سنجد أن هذه الأحداث الثلاثة تناظر أحداث ثلاثة مرت في حياة موسى وبنفس الترتيب. فحادث السفينة، الخضر جاء اقتلع لوحا من أرضية السفينة، فبدأ الماء يتسرب إليها وبدأت تميل، فظهرت للملك الظالم الذي يغصب الناس سفنهم، ظهرت على أنها معطوبة فتجاوز عنها. هذه الحكمة كما ظهرت لموسى فيما بعده، كما ظهرت لموسى فيما بعده. يناظرها ماذا؟ يناظر هذه الحادثة إلقاء أم موسى عليه الصلاة والسلام لموسى حين كان طفلا رضيعا في المهد في ماء النيل، أودعته صفطا، صندوق صغير هكذا صفطا، ثم ألقته في ماء النيل. أمرها الله تبارك وتعالى بوحي الإلهام ألا تخاف ولا تحزن، فألقته فأنجاه الله تبارك وتعالى وصيره إلى قصر فرعون. هذا يناظر حادث السفينة. الحادث الثاني قتل الخضر عليه السلام للغلام، النفس الزكية كما وصفها موسى، التي لم تحتقب إثما ولم ترتكب جرما، يستحق هذا العقاب الشديد، عقاب من غير موجب، من غير مقتضٍ. يناظره ماذا في حياة موسى؟ يناظره قتل موسى للقبطي للمصري مشايعة له ونصرة للإسرائيلي طبعا، لكنه لم يتعمد القتل وإنما وكزه، فكان فيها إيه؟ حتفه، فكان إيه؟ فيها حتفه، وكزه موسى فقضى عليه. يناظرها الخضر قتل غلاما، وموسى عليه السلام قتل هذا المصري القبطي بنفس الترتيب. وأخيرا حادثة إقامة الجدار، الخضر أقام الجدار وبناه ودعمه، وكان يتداعى، وكان يتداعى يريد أن يسقط، مشرف على السقوط. يناظر هذه الحادثة إخواني وأخواتي، سقي موسى عليه السلام لابنتي الرجل الصالح شعيب في المشهور، سقى لهما من غير نوال ومن غير أجر لوجه الله تبارك وتعالى، كما أن الخضر فعل هذا من غير نوال ومن غير أجر، بل في قرية لئيمة، قرية بخيلة، أبوا أن يضيفوهما، أبوا أن يضيفوهما. عجيب. ولذلك قصة الخضر وموسى تستطيع أن تمدنا أيها الإخوة بزاد وفير حين نتأمل في فلسفة مسألة القدر، في فلسفة مسألة القدر. وهناك أحداث كثيرة تتفق للواحد منا لو أنه نظر إليها بعين البصيرة لعلم أن الله غالب على أمره، وأن الأمور تتجارى إلى أقدار الله تبارك وتعالى. أنا سأحدثكم بشيء اتفق لي قبل سنين، وهو شيء عجيب حقا. كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه في إحدى الحجات، وكنت متجها بوجهي إلى الحائط وبين يدي المصحف الشريف أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وأتلو. وفي لحظة معينة اشتعل في قلبي شوق لاعج إلى أخ لي حبيب في الله تبارك وتعالى من الصومال، يدعى الدكتور حسن شيخ حسين، الدكتور السفير والرجل الذي أحسبه إن شاء الله والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد من الصالحين. رجل يختم كتاب الله كل 3 أيام مرة، يقوم كل ليلة بجزئين ونصف من كتاب الله تبارك وتعالى، وسيرته في حياته عجب من العجب. رجل زاهد نازك في الدنيا، مع أنه سفير وكان من قبل وزيرا ودكتوراه في الطب البيطري وجود 6 لغات، لكنه في قمة التواضع والتنسك والزهد. نحسبه إن شاء الله من أهل الله، ونسأل الله يجمعنا به في الدنيا والآخرة على خير. المهم يعني التهب في قلبي شوق لهذا الرجل الصالح، وأنا لم أره من سنين، لم أره من سنين بعيدة، ولا أعلم أنه أتى للحج. وإذا بشيء يعني يحدثني في قلبي يقول لي لو التفت لرأيته، فأعرضت عن هذا لأقل من ثانية. قلت كيف يعني لو التفت لرأيته؟ ثم قلت لا، لابد أن أستجيب لهذا الإلهام. فالتفت إخواني وأخواتي وبيد المصحف، والله وما هو إلا أن التفت وإذا بالرجل طبعا في الزحام، الناس يذهبون ويجيئون في المسجد الشريف، وإذا برجل هو الدكتور حسن، لكن يلبس دجداشة هكذا، يمشي من أمامي مباشرة، هو أمام عيني ناظري. فلم أصدق، قلت حتما ليس هو، أنا متوهم. ثم قلت لماذا لا أتحقق من الأمر، فقمت وهو يمشي سريعا، مشيت خلفه ووضعت يدي على كتفه، فنظر إلي قال لي شيخي، وهكذا تعانقنا وجعلنا نبكي. آية من آيات الله. جلسنا مساء ذلك اليوم في الغرفة التي نزل فيها في النزل أو الفندق أو الهوتيل، وبعد ذلك توعدنا على أن يعطينا عنوانه في مكة وأن أعطيه عنواني في مكة. نحن زرنا قبل أن نذهب إلى مكة، شرفها الله وزادها مهابة وبرا، لكن سبحان الله لم يقدر لنا ذلك الأمر، يعلمه الله، لم يقدر، لم أعطيه ولم يعطني. فلما كنت في مكة حدثت إخواني بنبئه وما اتفق لي معه في المدينة وكيف التقيته، بتقدير الله ولطفه سبحانه وتعالى، فقالوا شيء عجيب. ولما حدثتهم عن صلاحي وعن زهدي ونسكه قالوا لقد شوقتنا إلى هذا الرجل الصالح، يا ليتنا نجتمع به. قلت لو قدر الله تبارك وتعالى ذلك فإنه سيكون أمرا مفعولا إن شاء الله. وكان هذا بعد صلاة المغرب أمام الحرم الشريف، كنا عند ساعة وفوقها مصباح يضيء، فبين نحن في حديثه التفت فإذا بالدكتور حسن يقبل. قلت لهم هذا هو الدكتور حسن، فلم يكادوا يصدقون، وهم أحياء بفضل الله ربما يستمعون إلى هذه الحلقة ويشهدون عليها. فجاء الرجل وعرفناه بهم وعرفناهم عليه أيضا، وجلسنا وتناولنا العشاء، وكانت ساعة محمودة مباركة. وقلت له إن شاء الله يا دكتور حسن اللقاء في عرفات. قال إن شاء الله تبارك وتعالى. لما صرنا في عرفات إخواني، وهذه خاتمة هذه القصة العجيبة، نعم، ندبت نفسي وإخواني على أن نبقى مجتمعين في مكان معين، وألا نذهب إلى الجبل هناك عند الصخرات حتى لا نتيه ولا يضل بعضنا عن بعض. لكن عند العصر تقريبا هكذا وجدت شيئا يدفعني إلى أن ألا أفي بوعدي لإخواني، فتركتهم وخالستهم وذهبت إلى الجبل وصعدت هناك وجعلت أدعو في جملة الداعين. وبين أنا أدعو خطر على قلبي أخي الدكتور حسن حفظه الله تعالى وأكرمه وأحسن ختامه وختامنا، فقلت لو أنني رأيت وإذا بي يا إخواني بنظرة، ألتفت فأجد الدكتور حسن تحتي مباشرة، فربطت بيدي على كتفه فنظر إلي، وكانت هذه الثالثة. لا يمكن يا إخواني أن تكون هذه مجرد اتفاقات، مجرد صدف. في نظري من المستحيل أن تكون صدف، احتمال أن تكون صدفة وبهذا الترتيب الثلاثي وفي رحلة حج واحدة احتمال ضعيف جدا جدا جدا، لكنه أمر الله تبارك وتعالى، إذا قضى أمرا هيئ له أسبابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أسباب كل خير، ونواصل معكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي حياكم الله وبياكم، عدنا إليكم فأهلا وسهلا. نعود إلى القاضي التنوخي صاحب الفرج بعد الشدة، ومع حكاية جديدة ومليحة وطيبة. يحكي التنوخي رحمة الله تعالى عليه عن جبل من جبال الديلم، وكان فوقه قلعة حصينة منيعة يتحصن فيها جماعة من الباطنية والعياذ بالله، هؤلاء زنادقة لا دين لهم، من الباطنية، كانوا محاربين قطاع طريق مسالحة، يعتدون على الناس على القوافل، يهتكون الأعراض، يسفكون الدم الحرام، ينتهبون الأموال ويروعون الآمنين. ثم إذا قضوا نهمتهم وجرائمهم عادوا إلى قلعتهم فتحصنوا بها فلا يقدر عليهم. حاول الوزير أبو الفضل ابن العميد الذي وزر لبني بويه 26 سنة في سنين منازلتهم، وحاول أن يتغلب عليهم ويكسر شوكتهم، فاتفق له ذلك مرات يسيرة، والأيام دول والأيام دول، إلى أن أمكن الله تبارك وتعالى من هؤلاء أو من بعضهم على الأقل، فوقع 50 منهم في أسر الوزير أبو الفضل ابن العميد. هذا الوزير كان أديبا، كان أديبا وكان يدعى بالجاحظ الثاني، معروف ابن العميد، وله أسلوب في الترسل، أسلوب في الترسل والكتابة. أمكن الله من 50 منهم، فأمر أبو الفضل ابن العميد أن يكتف كل هؤلاء بحبال وثيقة ثم يخذف بهم من أعلى الجبل. فكان إذا خذف بالواحد منهم نزل فأخذته ضروس الجبل الناتئة، ضروس الجبل الناتئة، فما يبلغ القرار حتى يكون قد قضى حتما. وهكذا قضي على 49 منهم. كان آخر واحد من هؤلاء رقم 50 يعني شابا، وكان جميلا وصغير السن، لم يطر له شارب ولم تبق له لحية، لسه شاب أمرد. فكتف بأمر ابن العميد طبعا شأن أصحابه وإخوانه، ثم ألقي من فوق الجبل. فلما بلغ القرار إذا بحبل كتافه قد تمزق وتقطع، والشاب يقوم وليس به شيء، قام يعدو. فكبر الديلم، هؤلاء الباطنية رأوه فوق القلعة فكبروا، يعني هذا نصر من الله لهم. فغضب ابن العميد وأمر به أن يعاد، فأعيد كرة ثانية، ثم وثق من جديد، كتف وألقي بحبل كتافه، فما بلغ القرار حتى كان حبل كتافه قد تقطع وتبتت، وقام الفتى يجري، فكبروا أشد من الأول، واغتاظ ابن العميد، ما شأن هذا؟ فأخرجوه للمرة الثالثة، وهم ابن العميد أن يأمر بتكتيفه وإلقائه للمرة الثالثة، فبكى بعض من بحضرة ابن العميد وشفعوا فيه، قالوا أيها الوزير هذا شاب له شأن، فسأله عن شأنه، أكيد في له حكاية، مش معقول، هذه قضية غير معقولة، يعني من فوق جبل ولا يموت مرتين وليس به شيء، ليس به شيء، لم يتكسر، لم يخدش، لم يجرح، شيء عجيب محير. فقال أفعل. قال له أيها الشاب أخبرني عن سرك. قال عن أي سر تتحدث؟ قال عن سرك مع الله تبارك وتعالى. قال ليس لي سر، ليس لي ثمة سر. قال لابد أنك تصلي. قال لا أعرف ما هي الصلاة. عجيب. قال هل تصوم لله؟ قال ما ندري ما الصوم، ما ندري ما الصوم. قال أيها الشاب لابد أن لك شأنا، فحدثني بشأنك، لقد استنقذك الله مرتين بطريقة لا تنسلك في الذهن، يعني بالحساب. فقال ليس لي شأن، وإنما كان أحد الذين ألقيتموه من الجبل أستاذي وشيخي، وكان رجلا ماردا عتيا ومجرما فاجرا والعياذ بالله، كان أستاذي، كنت أنحدر معه من الجبل، ننتهك الأعراض ونقتل النفوس البريئة ونغتصب الأموال ثم نعود إلى الجبل، هذا شأني. ابن العميد أبى أن يسلم لهذا، قال يا ولد أو أيها الشاب لابد أن لك شأنا. فتفكر فتفكر هيك لحيظات ثم قال نعم تذكرت شيئا. قال هات. قال أتي شيخي وأستاذي الذي قتلتموه آنفا برجل من الأغنياء الأثرياء، قال فسامه العذاب طبعا وأخذ ماله كله، ثم بعد ذلك أوثخناه وأمرني أن أنحدر به من أعلى الجبل وأن أذبحه في أسفله وأن أعود إليه برأسه. قال اذهب نفذ وعجل، يعني عجل. قال فذهبت به على نية أن أذبحه كما أمر أستاذي وأن أعود برأسه. قال فجعل الرجل يستشفع ويتوسل ويستحلف ويذكرني بالله ويخوفني ويبكي، وقال لي يا بني إنما أنا رجل أعول بنيات ليس لهن كاسب غيري، فبالله عليك الذي لا إله إلا هو إلا ما تركتني وسرحتني، والله تبارك وتعالى لن ينسى لك هذا. فقلت له لو فعلت هذا قتلني أستاذي، قتلني أستاذي. قال فقال لي نحتال. قلت كيف؟ قال تدعي أنني هربت، تدعي أنني هربت. قال سيدرك هذا وسيلحقونك ويقتلونك ثم أقتل أنا. قال إن أدركوني كان أمر الله تبارك وتعالى، هذا أمر الله، وإن لم يدركوني كنت بريئا من دمي ولك الجزاء عند الله تبارك وتعالى. قال فأثر كلامه في نفسي، فقلت له ولكن لابد من إحكام الحيلة. قال كيف؟ فأعطيته صخرة صغيرة أو حجرا فهرا، وقلت له تضربني بعد أن أحل كتافك أو وثاقك بهذا الحجر ضربات تشجني بها في رأسي. فقال لي لن أجعل مكافأتك أن أشجك. قلت لابد من هذا وإلا قتلت. قال هو ما تريد. قال وهكذا فككت وثاقه وأعطيته الحجر وضربني في رأسي ضربات، ثم قلت له اعدو، وظل وظل يعدو وتركني مكاني، فلبثت ساعة ثم عدت إلى أستاذي وقلت له أنت لم تبعثني مع رجل، إنما بعثني مع سبع، مع أسد، لقد فعل بي وفعل، وهرب. فأرسل في أثره، قال فلم يعودوا إلا من اليوم التالي ولم يجدوا له أثرا، ونجوت أنا بفضل الله تبارك وتعالى، انطلت الحيلة وساغت على أستاذي. قال وابتسم ابن العميد وقال أيها الغلام هذا هو الذي نجاك الله به، لقد أنقذت نفسا من الموت فأنقذ الله تبارك وتعالى نفسك. يقول الإمام التنوخي القاضي رحمه الله تعالى واصطنعه برزق كريم وجعله ضمن حرسه، وجعله ضمن حرسه، اصطنعه برزق كريم، يعني رتب له راتبا ووظيفة برزق ضائل بالغ. هذه الأمور إخواني وأخواتي لا تقع مصادفة، لا يمكن أن تكون مصادفة أن يلقى بغلام من فوق الجبل مرتين ومكتفا وأن يموت قبله 49 رجلا ثم هو لا يصاب بخدج، لا يناله سوء، ويكتشف بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى قد نجاه بفضل ما أزلف وما مهد لنفسه من إنقاذ نفس بريئة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إنه الله تبارك وتعالى الذي لا يضيع عنده شيء، والذي لا يفلت منه أحد، والذي أحصى كل شيء علمه. كان من دعاء النبي سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤدي بشكر حقوقه ونعمته.